ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على النذر، وكذا ما قال من الظفر على احتمال فيه ذلك. وكذلك مش عندك الوانت مش عندك ما في أنا مو موجود من الوانت لا لا شيء أنت هذا كتاب هذا في أقامي الصف وأهم شيء عندنا التفصيل لاحظ أن هذه القراءة يعني إن جاء فائدة في استطرادية أهم شيء فيها التفصيل المحل وكذا يصف. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح ومن غيره ينجس، لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المانع فنجس. لا المذهب مشهور الآن أنه في حكم المنفصل مطلق، وأن من انفصل من الحيوان لكن شرط أن يكون طاهرا في الأصل، من انفصل من حيوان طاهر فهو طاهر، عند ومن فصل من حيوان نجس فهو نجس، فشعر الكلاب مثلا نجس يعني من فصل من حيوان نجس، وشعر الهر وشعر الشاة وما أشبهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.